تفسير الآية 15 من سورة الجاثية يقول تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. أي من اجتهد في التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام فإن نتيجة ذلك حتما ستعود بكل خير وسعادة لنفسه أولا، ثم لكل من حوله، بل ولكل المخلوقات ولكل الكون في حياته وحياتهم الدنيا، حيث تمام الرضا من الله تعالى والعون والتوفيق والسداد والحب والرعاية والأمن والرزق والقوة والنصر بسبب اجتهادهم جميعا في دوام ارتباطهم بربهم واستغفارهم من ذنوبهم وتمسكهم وعملهم بكل أخلاق إسلامهم، ثم في آخرتهم حيث مغفرة الذنوب أي محوها كأنها لم تفعل، مع الأجر الكبير أي العطاء الهائل العظيم الخالد بلا نهاية المتمثل في درجات الجنات على حسب أعمالهم وأقوالهم الحسنة، حيث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لمزيد من الشرح والتفصيل برجاء مراجعة الآية 97 من سورة النحل، قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثم الآية 55 من سورة النور، قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. قوله تعالى: ومن أساء فعليها، أي والعكس صحيح قطعا، فمن ترك العمل بأخلاق الإسلام كلها أو بعضها وفعل الشرور والمفاسد والأضرار فإن نتيجة ذلك حتما ستعود على نفسه أولا، ثم على كل من حوله، بل وعلى كل المخلوقات وكل الكون بكل شر وتعاسة بما يناسب سوء أقواله وأفعاله في حياته الدنيا، حيث غضب الله تعالى وعدم عونه وتوفيقه وحبه ورعايته وأمنه ورزقه وقوته ونصره بسبب بعده عن ربه وإسلامه، لأن من يزرع سوءا لا بد أن يحصد سوءا كما هو القانون الإلهي العادل الذي نبهنا له ربنا بقوله: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. ويتمثل ذلك في درجة ما من درجات القلق والتوتر والضيق والاضطراب والصراع والاقتتال مع الآخرين، وبالجملة في كل ألم وكآبة وتعاسة، ثم سيكون له في حياته الآخرة حتما ما هو أشد تعاسة وأتم وأعظم. قوله تعالى: ثم إلى ربكم ترجعون، أي ثم جميعا أيها الناس سترجعون إلى ربكم خالقكم لا إلى غيره في الآخرة يوم القيامة حين يبعثكم من قبوركم، أي يحييكم ثانية أجسادا وأرواحا، ولن يتأخر أو يختفي أو يفر قطعا أي أحد، ليكون هو الحاكم بينكم بحكمه العادل حيث الحساب الختامي لما فعلتم، فيكون للمحسن كل